السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا، وكان ربك قديرًا، والذي جعل بين العباد وشائِر ووصائل ووصى بها خيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد لربنا ولا لد، وكان الله سميعا بصيرا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وأدوا الحقوق لأربابها، وأوصلوها لأصحابها، يكتب الله لكم عظيم الثواب ويجركم من أليم العقاب. واعلموا عباد الله، اعلموا عباد الله، أن ربكم بمنه وكرمه فصل في كتابه كل شيء، وأرشدكم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام إلى ما يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار ويسعدكم في هذه الدار، فبين الحقوق التي لرب العالمين على عباده، لأن حق الله علينا أعظم مما افترضه وأكبر مما أوجبه. حق الله علينا أعظم مما افترضه وأكبر مما أوجبه، ولكن الله برحمته فرض علينا بعض ما في وسعنا، وإلا فحق الله أن يذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، وبين الله حقوق العباد بعضهم على بعض، لتكون الحياة آمنة مطمئنة راضية مباركة، تظلها الرحمة وتندفع عنها النقمة، ويتم فيها التعاون ويتحقق فيها التناصر والمودة. فبين حقوق الوالدين على الولد، وحقوق الولد على الوالدين، وحقوق ذوي القربى والأرحام بعضهم على بعض، وكل يسأل عن نفسه في الدنيا والآخرة عن هذه الحقوق والواجبات، فإن أداها وقام بها على أحسن صفة كان بأعلى المنازل عند ربه، وقام بأداء هذه الأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال. ومن ضيع هذه الحقوق كان بأخبث المنازل عند ربه الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الكون. عباد الله، عباد الله، إن صلة الرحم، إن صلة الرحم حق طوقه الله الأعناق، وواجب، وواجب أثقل الله به الكواهل وأشغل به الذمم. والأرحام، الأرحام هم القرابات من النسب والقرابات من المصاهرة، وقد أكد الله على صلة الأرحام وأمر بها في مواضع كثيرة من كتابه، فقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وجعل الرحم بعد التقوى من الله تعالى، فقال عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ولعظم، ولعظم صلة الرحم ولكونها من أسس الأخلاق ولكونها من أسس الأخلاق وركائز الفضائل وأبواب الخيرات، فرضها الله في كل دين أنزله، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أول مقام بالمدينة: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وأصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه البخاري. وثواب، وثواب صلة الرحم، وثواب صلة الرحم معجلة في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبها في الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه. رواه البخاري والترمذي، ولفظه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره، ويوسع له في رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. رواه الحاكم والبزار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذلك ذاك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم أرحامهم. رواه الحاكم والطبراني. قال المنذري بإسناد حسن. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم. وعن أبي بكرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجل البر ثوابًا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، رواه الطبراني وابن حبان. وصلة الرحم، وصلة الرحم لها خاصية في انشراح الصدر وتيسر الأمر وسماحة الخلق والمحبة في قلوب الخلق والمودة في القربى وطيب الحياة وبركتها وسعادتها. والمسلم فرض عليه صلة الرحم وإن أدبرت، والقيام بحقها وإن قطعت، ليعظم أجره وليقدم لنفسه وليتحقق التعاون على الخير. فإن صلة الرحم وإن أدبرت أدعى إلى الرجوع عن القطيعة وأقرب إلى صفاء القلوب. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، رواه الإمام أحمد وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابةً أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري. وقطيعة الرحم شؤم في الدنيا ونكد وشر وحرج وضيق في الصدر وبغض في قلوب الخلق وكراهة في القربى وتعاسة في أمور الحياة وتعرض لغضب الله وطرده. وتكون الرحم والأمانة على جانبي الصراط، تختطف من ضيعها فترديه في جهنم، كما في الحديث الذي رواه مسلم. فعقوبتها أليمة في الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائل بك من القطيعة. قال الله: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم، رواه أحمد. وعن الأعمش قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا بعد الصبح في حلقة فقال: أنشدوا الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا، وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع رحم، رواه الطبراني. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر، رواه أحمد والطبراني والحاكم. أيها المسلمون، إن صلة الرحم هي بذل الخير لهم وكف الشر عنهم، هي عيادة مريضهم ومواساة فقيرهم ونفعه وإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم وإتحاف غنيهم والهدية له. ودواب زيارتهم، والفرح بنعمتهم، والتهنئة بسرورهم، والحزن لمصيبتهم، ومواساتهم في السراء والضراء، وتفقد أحوالهم، وحفظهم في غيبتهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، والصبر على أذاهم، وحسن صحبتهم، والنصح لهم. وفي مراسيل الحسن: إذا تحاب الناس بالألسن، وتباغضوا بالقلوب، وتقاطعوا بالأرحام، لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. وإن القطيعة بين الأرحام في هذا الزمان قد كثرت، وساءت القلوب، وضعفت الأسباب، وعامة هذه القطيعة على الدنيا الحقيرة وعلى الحظوظ الفانية. فطوبى لمن أبصر العواقب ونظر إلى نهاية الأمور، وأعطى الحق من نفسه، وأدى الذي عليه، ورغب إلى الله في الذي له على غيره، وأتى إلى الناس ما يحب أن يأتوه إليه. وإن القطيعة المشؤومة قد تستحكم، وينفخ الشيطان في نارها، فيتوارثها الأولاد عن الآباء، وتقع الهلكة، وتتسع دائرة الشر، ويكون البغي والعدوان. وقد تدوم هذه القطيعة بين ذوي الرحم حتى يفرق بينهم الموت على تلك الحال القبيحة، وعند ذلك يحضر الندم، وتثور الأحزان، وتتواصل الحسرات، وتتصاعد الزفرات. وعند ذلك لا ينفع الندم، ولا يداوي الأسف جراحات القلوب، ويتركون جيفة الدنيا بعدهم، فلا لقاء إلا بعد البعث والنشور. فيجثو كل أمام الله الحكم العدل، فيقضي بينهم بحكمه، وهو العزيز العليم. والصبر والاحتمال والمعروف والعفو خير الأمور، وأفضل دواء لما في الصدور. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وفي رواية: واعف عمن ظلمك. رواه أحمد والحاكم. أيها المسلمون، إن المرأة قد تكون من أسباب القطيعة بنقلها الكلام، وبثها المساوئ، ودفنها المحاسن، وتحريشها للرجال، وقد ترى لحماقتها أن لها في ذلك مصلحة، وقد تدفع أولادها في الإساءة لذوي القربى، فعليها يكون الوزر، والله لها بالمرصاد. وقد تكون المرأة من أسباب التواصل بين الأرحام، وتوطيد المودة بينهم، بصبرها ونصيحتها لزوجها، وحثها على الخير، وتربية أولادها، والله سيثيبها، ويصلح حالها، ويحسن عاقبتها. فيا أيها المسلمات، اتقين الله تعالى، أيتهن المسلمات، اتقين الله تعالى، وأصلحن بين ذوي القربى، ولا تكن القطيعة من قبلكن، فإن الله لا يخفى عليه خافية. قال الله تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القوم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشكره على فضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العليم الحكيم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله ذوي النهج القويم، اللهم صلِّ وسلِّم عليه كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فتقوى الله أربح بضاعة، والعدة لكل شدة في الدنيا ويوم تقوم الساعة. أيها المسلمون، عظِّموا أوامر الله بالعمل بها، وعظِّموا ما نهى الله عنه باجتنابه، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون. وأدُّوا حقوق ربكم وحقوق عباده، فذلك هو الفوز العظيم. واعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، يُحصِي عليكم أعمالكم، فاعملوا للدار الآخرة صالح الأعمال، فإنها دار القرار، لا ينفدُ نعيمُها، ولا يبلى شبابُها، ولا تخربُ دارُها، ولا يموتُ أهلُها. واتقوا نارًا وقودُها الناس والحجارة، عذابُها شديد، وقعرُها بعيد، وطعامُ أهلِها الزقُّوم، وشرابُهم المُهلُ والصديد، ولباسُهم القطِران والحديد. واعلموا أن لله عملًا بالليل لا يقبلُه بالنهار، وعملًا بالنهار لا يقبلُه بالليل. وأعمال العباد، أعمال العباد هي ثوابُهم أو عقابُهم. قال الله تعالى: من عمِلَ صالِحًا فلنفسِه، ومن أساءَ فعليها، ثم إلى ربِّكم تُرجَعون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربِّه أنه قال: يا عبادي، إنما هي أعمالُكم، أُحصِيها لكم، ثم أُوفِّيكم إياها، فمن وجدَ خيرًا فليحمد الله، ومن وجدَ غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه. رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وتذكروا تطاير صحف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله، وما ربك بظلام للعبيد. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين وإمام المرسلين، اللهم صل وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين يا رب العالمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا والمسلمين في الدين. اللهم تب علينا وعلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم أعذنا وذرياتنا، اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وجنوده وشياطينه. اللهم أعذ المسلمين من إبليس وذريته وشياطينه، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم انصر الأطفال الرضع، اللهم انصر الأطفال الرضع، اللهم انتقم للأطفال الرضع والشيوخ الضعفاء والأرامل والنساء، اللهم انتقم لهم. اللهم إنهم ظلموا في الشام، اللهم انتقم لهم يا رب العالمين. اللهم أنزل بأسك بالذين ظلموهم يا رب العالمين في الشام، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ دين المسلمين ودماءهم وأموالهم وأعراضهم في كل مكان يا رب العالمين، واكفهم شر أعدائهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اكف المسلمين شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم اجمعهم دائما على كلمة الحق، إنك على كل شيء قدير، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم وفِّق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفِّقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفقه لكل خير واعنه على كل خير، اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، وفقه للخير يا رب العالمين، ولما فيه كل خير للإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم سلم الحجاج والمسافرين والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمسافرين والمعتمرين، اللهم رد الحجاج والمعتمرين يا رب العالمين إلى ديارهم سالمين غانمين، اللهم يسر يا رب العالمين أمورهم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحفظ المسلمين في كل مكان، وفي البر وفي البحر وفي الجو يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم اشف مرضانا واشف مبتلانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.